يقول هل يجوز تسييد النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الإبراهيمية؟ الأحسن أننا نتبع تعليم النبي عليه الصلاة والسلام. لما سئل عرفنا السلام عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد. هو سيد ولد آدم ولا فخر، لكن ما قال قولوا اللهم صل على سيدنا محمد، بل هي معروفة الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد. نعم، فهذه هي الصلاة الإبراهيمية، تمام الامتثال وتمام المحبة أنك تتبع قوله لفظا لفظا عليه الصلاة والسلام. في خارج الصلاة لا شك إذا قلت سيدنا هو سيد ولد آدم، لكن ليس على سبيل الفخر، ليس على سبيل الفخر. وأنا أعجب من أناس الحقيقة يعني ينفعلون ويبالغون ويصلون إلى حد، إذا مثلا حصل من الكفار، والكفر ليس بعده دم، حصل منهم يعني بعض العبارات المسيئة في حق النبي، ولا نفطن إلى أنهم كفار مشركون بالله يسبون الله، ولكن ما يعني ما نستنكر هذا، فسب الله أعظم أو سب النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يعني الصبر والأنات هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما جت امرأة بلهب العوراء تهجو بزعمها تهجو محمد، قالت مذمم أبينا ودينه قلينا إلى آخر ما تقول، قال انظروا كيف يصرف الله عني سبها، أنا محمد ولست مذمم. ما يعني هيجهم وقال اضربوها قاطعوها. على كل حال يعني مثل هذه الأمور ننظر إلى ما هو أعظم، ليس بعد الكفر ذم، سبوا الله، نسبوا له الولد، قالوا عيسى ابن الله، قالوا عزير ابن الله، عبدوا غير الله عز وجل، والشرك من أعظم ما يكون مسبة لله عز وجل. ومع ذلك نحن نقول هذا يعني سائغ، لكن حينما يعني يحصل بعض الإساءة أو بعض للإسلام أو للمسلمين أو لنبي الإسلام نغضب أكثر مما نغضب لله. هذا يعني يعتبر الحقيقة عدم فطنة أو عدم اتزان. الله سبحانه وتعالى تكفل بعصمة نبيه صلى الله عليه وسلم، والله يعصمك من الناس في حال البلاغ، ويقول إنا كفيناك المستهزئين. فأي شخص يستهزئ بالنبي الله يكفيه، إنا كفيناك المستهزئين. ويقول سبحانه وتعالى إن شانئك هو الأبتر، فبمجرد ما نعلم أن أحدا شنأه نعرف أنه مبتور ومقهور بإذن الله. إن شانئك هو الأبتر، لكن لا ننفعل. وعدت إنك لا تخلف الميعاد، قلت يعني لا ننفعل حقيقة انفعال الحمقى أو انفعال أصحاب العقول الخفيفة. الحين الخبثة من الأطفال أو من الأولاد إذا شافوا خفيف العقل يعني ضربوا أو استخفوا، فإذا رأوا خفته تمادوا في هذا، تمادوا في. فهؤلاء الخبثاء ما بعد الكفر ذنب، إذا كانوا سبوا الله عز وجل لا يستغرب منهم أن يسبوا الإسلام والمسلمين بغرض إغاظة المسلمين. فلعلك باخي نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إذن ما يعني نصل إلى حد أننا نفرط في المصلحة، ننظر للمصلحة. النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة، عند يهودي. الدرع هو أحسن منها في السلاح، أعظم ما يكون يعني في السلاح والوقاية الدرع التي تقي من ضرب الرماح والسيوف. مرهونة عند من؟ عند يهودي. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، بشوي يعني آصع من شعير. الإنسان لابد أن المسلم من أعقل من يكون، ويكون ثقيلا. هنا ها من اليهودي ذا؟ لا من سب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لأنه يعني سب النبي عليه الصلاة والسلام يستوجب الحد حتى وإن كان مسلما. سب النبي يقتل. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ألف كتابا عظيما اسمه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا كان هناك تمكن، إذا كان هناك قوة وهناك تمكن نعم، لكن قبل هذا هل يعني ما حصل مظاهرات، ما حصل صخب، ما حصل كلام، إنما يحصل القول الذي يعقبه الفعل. إذا قلت فعلت، فنعم إذا قلت فعلت. أما أن تقول قولا لا فائدة فيه، قول لا قيمة له، هذا كل مثل الكلام يعني مثل البيانات التنديد وكذا التي لا قيمة لها في يعني في الوقت الحاضر. الله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول أحبكم أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يقول نتمنى، لا يا أخي، الدعاء مطلوب أو مبذول. المسلم دعوته لأخي بظهر الغيب مستجابة بصلاح بالنا وحالنا. اللهم أصلحنا وأصلح قلوبنا وأصلح نياتنا وذرياتنا، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا أخونا عجيب، يقول طلقت امرأتي، طلق امرته بالاتفاق معها على الطلاق لعدم رغبتها في طاعتي، يعني لو ما وافقت ما الطلقة. على كل حال، أحكام الطلاق كم هي؟ صفات الحكم في الطلاق: واجب ومحرم ومستحب ومكروه ومباح. كل حكم له حكمة. يجب للإيلاء، يعني إذا آلى ألا ينام معها، ألا يجامعها أبدا. يقوم الحاكم القاضي ويضرب له أجلا 4 أشهر. قل شف، يعني نبي لا ترك لك 4 أشهر، يروح الغضب وتروح الزعل. فإن ما عدت ومضت عليك 4 أشهر طلقنا عليك وجوبا، ألزمناك بالطلاق وجوبا، أو ترجع. يجب للإيلاء، ويحرم للبدعة. إذا طلقها 3 طلقات بكلمة واحدة في مجلس واحد فهذا طلاق بدعة. عاد يقع أو ما يقع، قد يكون الطلاق طلاق بدعة وبعض العلماء يوقعه، أو يطلقها في حيض في حال الحيض، أو يطلقها في طهر جامعها فيه، أو يعلق طلاقها على مثل هذه الأمور، أو على مستحيل يقول إن لم تطيري في الهواء فهي طالق. إلا بدعة، حرام، هو حرام. لكن هل يقع؟ يوقعه بعض العلماء، وبعض العلماء يعني قليل منهم لا يوقع طلاق البدعة، لكن قد يوقع، قد يوقعه بعض الفقهاء يعني تأديبا وزجرا. وهذا من العدل أن يلزمه بما التزم. يقول هو يسأل سؤال، يقول ما هي نفقة متعتها؟ على كل حال بالمعروف، وحقوقها علي، يعني أن تمتعها بالمعروف، تعطيها شيء، أي نعم، علما بأن الزواج دام 4 سنوات لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا والله مما يكره. بقينا بصفات الحكم، قلنا يحرم للبدعة، بقي يستحب للضرر، هي متضررة من بقائها معك أو أنت متضرر من بقائك معها، يعني في ضرر عليك في جسمك أو في أيضا دينك، يعني في دنياك أو في دينك في ضرر لا تستطيع تحمله، خاصة إذا كان في الدين، على كل حال هذا الضرر لا ينبغي تحمله ولو استطاع. فيستحب للضرر، وقالوا يستحب على كل حال ما هو للضرر في الدين بل للضرر في الدنيا، إذا كان هناك ضرر لا يستطيع أن يتحمل هذا الضرر. بقي متى يباح للحاجة، يباح للحاجة، مش مثله مثل الحاجة كان يكون به يعني شدة رغبة أو شدة أو يريد خدمة، وهذه التي عنده عجوز كبيرة لا تقضي حاجته، فهو يريد مثلا شابها ويريد من تقضى حاجته معها، ولكن هذه العجوز رابعة يعني مدقرة، أي نعم. على كل حال ممكن أنه يعني بالحاجة يطلقها ويضع بدلها، أي نعم، لأنه لو كانت مثلا ثالثة أو كانت ثانية فله أن يعدد، أي نعم. هذا صورة تصورنا للحاجة ما هي، يعني محتاج أو هي محتاجة أو هي أيضا محتاجة، صورة أخرى كأن لا يحصل بينهم إنجاب وهم يحتاجون الإنجاب، فهنا يباح للحاجة، ما نقول يستحب ونقول يباح، المباح مستوي الطرفين، إن طلقت أو تركت. ويكره، بقى الحكم الخامس، صفة الحكم الخامس، ويكره لعدمها، لعدم الحاجة، يعني يطلق بس شهوة للطلاق بدون حاجة مكروه، كراهة التحريم. أرجو صاحب السؤال هذا اللي يعني استفتى وقال إنه لا، إنه يطبق صفات الحكم الخمسة على حالته. هو سؤال في زكاة الزروع، هل تخرج بعد حصاده مباشرة أو حتى تحسب المصاريف؟ إيه نعم، حتى يكون في الجرين، لما يكون في الجرين وتحسب المصاريف ويصفي ما يصفي تزكي عليه، تخرج الزكاة وهاتوا حقه يوم حصاده، طبعا يخرج منه المعونة، تخرج منه، لكن الزكاة يعني لعله يخرص وهو قائم على أصوله بعد اشتداد حبه، فيخرج مقدار خرصه، كم يكون من صاع وكم يكون، أي نعم. ولا يعني المؤونة هو مؤونة العمال، على كل حال تكون في بابها المصاريف، وقود ثمن عمال، ثمن إيش، حصاده وحرثه، أي نعم. الزكاة حسب خرص الخارص، لما يخرص الخارص أو العامل عامل الزكاة يخرصه وهو قد اشتد حبه قائم على أصوله. أنا الحقيقة اسمح لي صاحب السؤال هذا، والله ما أعرف أقرأ، يعني كأنها الكتابة مسمارية، ما أنا بعرف أقرأ، اللي بي رواه أبو داود، يعني أقرأ كلمة هو، فمن يتبرع يقرأ أو صاحب السؤال يسأل، يعني يسأل مباشرة، هذا نقش عجيب. تفضل يا أخي، ما شاء الله، ها إيه، يكبر إن شاء الله ويتضح خطه. هو سؤالك كتبها ومشى. اي ها ما هو واضح، يمكن غيرك يقرأ من يعني من علماء الآثار. اي نعم، على كل حال ما دام هو ايضا مشى. اي نعم، ماذا استظهرت؟ ما استظهرت معنى ها يكتب نفس الكلام. اي اي نعم، الظاهر انه يسمع ويكتب. اي اي هذا ذكرنا بقصة الامام الشافعي ها، يقول صح ان تربية الكلاب تنقص من حسناته. اي جيد، هو يعلق. اي نعم، ذكرني يعني قصة الشافعي رحمه الله رضي الله عنه، كان في حلقة الامام مالك ويسمع من الامام مالك الحديث، فيبل اصبعه ويكتب.